العمل الصالح لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. ثم أيها الأحبة الكرام، إذا أيقنت أن يوم القيامة لا فيه شفاعة تقبل إلا من أذن الله في الشفاعة له وفي أن يشفع، وكذلك هذا اليوم العظيم لا يؤخذ من أحد عدل أي فدية أو جزاء، والكافر يود لو يفتدي بملء الأرض بل بكل الخلق وينجو ولا يقبل ذلك منه، وكذلك لا ينفع أحد أحدا لا ينصر أحد أحد، إذن ليس لك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل، تفزع إليه وتفرغ قلبك من الخلق، ونسأل الله يجعلنا كذلك، نفرغ قلوبنا من الاعتماد على المخلوق ونعتمد على الخالق جل جلاله، لأنه هناك يوم هو قريب قريب، الله تعالى قال ونراه قريبا. هذا اليوم كل امرئ منا سيقف وحده أمام الله، لا ينفعه لا زوجة ولا ابن ولا أخ ولا ملك ولا مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا يدفعك إلى إحسان العمل لله تعالى، وإلى الاستقامة على طريقته، وإلى السعي إليه بكل ما أتيت، وإلى أن تفرغ قلبك من النظر إلى المخلوقين، تنظر إلى الله العظيم رب العرش العظيم فقط، وتعتمد عليه وتتوكل عليه سبحانه وبحمده. ثم يعدد ربنا تعالى نعم على بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم يا بني إسرائيل، وكما قلنا مرارا يا بني إسرائيل معناه يعني يا بني يعقوب، إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب، وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب، كانوا يسومونهم أي يولونهم ويذيقونهم أشد العذاب وأسوأه. سمي سوء العذاب لأنه يسيء صاحبه إساءة عظيمة، وفسر الله هذا العذاب بقول يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، نسأل الله العافية، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. انظر لتعلم مدى تمرد اليهود لعنة الله عليهم على رب العالمين. هؤلاء القوم كانوا بين قتيل وبين مستحيا، يعني أطلقوا حياته ويستخدمونه في أشق المهن وأذلها وأخسها، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يستحيون نساءهم أن يبقونهم أحياء، هذا معناها، ويستحيون نساءكم أن يتركون النساء أحياء ويستذلونهم في الأعمال الشاقة، يعمل الأعمال المهينة في غاية الإهانة. يبقى بنو إسرائيل القبط في آل فرعون، فرعون وقومه كانوا يقتلون الأبناء الذكور ويبقون النساء ويستخدمون من بقي منهم في الأعمال والذلة والإهانة، وفي هذا بنو إسرائيل كان فرعون وقومه ينظرون إليهم أنهم يمنون على من عاش منهم، يعني هذه مذلة عظيمة، يقتلون ومن بقي منهم يهان ويستخدم في أشق الأعمال مع ذلة عظيمة أننا لنا المنة أن أبقيناكم أحياء، والعياذ بالله. سبحانك ربي ما أعظمك، قوم يرون هذه الذلة وهذه المهانة وهذا البلاء العظيم، ثم ينجيهم ربهم ويعافيهم فيتمردوا على الله وعلى رسوله ويتهمون الله تعالى بالبلايا والمحن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا كما سيأتي معنا في هذه الآيات العظيمة، يعني سألوا موسى ما لا يحل، أرنا الله جهرة، والعياذ بالله. فالله تعالى يقول وإذ نجيناكم، واذكروا يا بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون النجاة يعني خلصناكم من عدوكم. وأصل النجوى هي الإلقاء على مكان مرتفع، فكل من كان في بلاء وعافاه الله فقد نجاه الله تعالى. وبنو إسرائيل كانوا في بلاء عظيم، قال الله عنه: إن في وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وآل فرعون هم فرعون ومن كان على دينه، فرعون ومن كان على ملته، كما تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني محمد ومن كان على دينه عليه الصلاة وتم السلام. وأحيانا الآل يطلقون على الأهل، أهل الرجل، ولكن الآل بالمعنى الأعم هم من كانوا على دين، يعني آل محمد هم من كانوا على دينه وأتباع على دينه عليه الصلاة والسلام. يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم يعني فيها معنيان وكلاهما صحيح. يسومونكم أي يولونكم يذيقونكم، هذا معنى. ويسومونكم أي يديمون العذاب عليه، يديمون من السائبة، السائمة، السائمة يعني البهيمة السائمة، الغنم السائمة أو البقر السائمة، هي التي ترعى دائما أبدا، سائمة ترعى دائما أبدا. فلذلك قالوا يسومونكم، هذا مأخوذ من السوم، يعني ألا وهو أنهم يديمون العذاب عليهم، والعياذ بالله، عذاب دائم مستمر، نسأل الله العافية. وذلك لأن بنو إسرائيل تذاكروا أن الله وعد إبراهيم أنه سيخرج من ذريته من يكن زوال ملك فرعون على يديه، وكانوا يتذكرون أنه آن أوان خروج نبي منهم يقتل، يموت فرعون ويزول ملكه على يديه. فلما علم ذلك فرعون أمر بقتل الأبناء جميعا، كل الذكور، أي ذكر يولد لبني إسرائيل يقتلون، يقتلهم، ثم يترك النساء كما ذكرنا أحياء، يترك النساء أحياء. وإذا بآل فرعون قالوا: إنك بهذا ستفنى بنو إسرائيل، وأنتم تستخدمون في الأعمال، أنت تستذلهم الآن وتستخدمهم في الأعمال المهينة، لما تقتلهم جميعا سنحتاج إلى من يكفينا هذه الأعمال، اقتلهم عام واتركهم عام، وسبحان ربي الذي الأمور كلها بيده، وإذا شاء أمرا قال له كن فيكون. قالوا: فحملت أم موسى بهارون في العام الذي يعفو فيه فوضعته جهارا، وحملت بموسى في العام الذي يقتل فيه، سبحانك ربي ما أعظمك، ليربيه ربنا على عينه ويحفظه مولانا جل جلاله. وكما قال تعالى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لا تخاف ولا تخاف، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في البحر، لا تخاف عليه، إن كما مر معنا في سورة القصص، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني هنا في هذه الآية بشارتان عظيمتان، وتكفل الله لها بالحفظ ويرده إليها ويجعله من المرسلين، يعني سيحفظه إلى أن يبلغ كبيرا مبلغ الرجال ويصير رسولا بفضل الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله يقول في هذه الآية: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، جماهير أهل التفسير قالوا: وفي ذلكم بلاء، يعني معناها امتحان عظيم، امتحان عظيم ومحنة عظيمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي بلاء وشدة، لأن البلاء يكون بالنعمة وبالشر، بالنعمة بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وبعض السلف قال وفي ذلكم بلاء، أي وفي ذلكم نعمة عظيمة من الله تعالى أن نجاكم وعافاكم من بني إسرائيل. إذن البلاء هنا معنى كلمة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فيها معنيان لأهل العلم. المعنى الأول وفي ذلكم بلاء أي ابتلاء وشدة عظيمة، ألا وهي ذبح أبنائكم واستحياء نسائكم، ابتلاء عظيم من الله لكم، لأن البلاء يطلق على الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم بعض السلف، والرأي الأول رأي جماهير أهل التفسير، ذكر ذلك القرطبي وغيره، وفي ذلكم بلاء أي شدة عظيمة ومحنة عظيمة من الله لكم. وفي ذلكم بلاء ذكر بعض السلف أنها وفي ذلكم نعمة عظيمة أن نجاكم الله وامتحنكم بها حتى تشكروه عليها وينظر هل تشكروا أم تكفروا. ثم قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذه أخواني من الآيات العظيمة الباهرة التي توجب شكر هذه النعمة العظيمة. لو كان لهؤلاء القوم قلوب يعون بها وقلوب رقيقة ترى نعم الله عليها لظلوا شاكرين لربهم إلى آخر الدهر، ولكنهم لما كانوا أقسى قلوبا وكما قال الله عنهم ثم قست قلوبكم هي كالحجارة أو أشد قسوة، قلوب بني إسرائيل، قلوب اليهود لعنة الله عليهم أشد قسوة من بني إسرائيل. ولذلك يا إخواني في الآية السابقة لما ذكر أهل العلم قالوا بأن فرعون رأى رؤيا، هذه الرؤيا رأى أنه خرجت نار من بيت المقدس ودخلت في بلاد مصر، فرعون كان حاكم مصر، وكل من حاكم مصر كافرا يقال له فرعون، كما أن من حاكم الشام كافرا ويعني الروم كذلك يقال له قيصر، ومن حكم الفرس كافرا يقال له كسرى، ومن حكم اليمن يقال له تبع، والذي يحكم الهند يقال له بطليموس. الشاهد ومن حكم الحبشة يقال له النجاشي. الشاهد أن فرعون رأى أن نارا خرجت من بيت المقدس ووصلت إلى مصر، وما تركت بيتا من بيوت الفراعنة إلا دخلته، ففسرها لما سأل عن ذلك فسرها أن هذا زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل. ليه؟ لأن أصل أولاد يعقوب كان نبي الله يوسف عليه السلام ووالده وإخوته كانوا في فلسطين، فلما خرج يوسف وألقي أخذه إخوته وألقوه في البئر، وإذا به بعد ذلك يصير وزيرا في مصر للملك، استدعى إخوته ووالديه وأكرمهم غاية الإكرام، وكثروا هنالك كثرة عظيمة جدا. فعندها لما رأى فرعون ذلك ومع ما حدث أن بني إسرائيل يتحدثون أن نبيا منهم سيخرج ويزول ملك فرعون على يديه، بدأ يقتل بني إسرائيل ويستحيي نساءه. قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني يا إخواني هؤلاء لما خرجوا مع نبي الله موسى، وهذا في وقت شاء الله تعالى أن يهلك فرعون وقومه أجمعين، خرج موسى ومن معه إلى بحر، أمره الله تعالى أن يخرج إلى بحر يقول بحر القلزم، والقلزم هو بحر الأحمر، يعني أهل التاريخ يقول بحر القلزم، القلزم هو البحر الأحمر المعروف لا عندنا. فخرج موسى وبنو إسرائيل خرجوا معه وذكروا منهم آلاف مؤلفة، أعداد كانت كثيرة كثروا جدا، فخرجوا فارين هاربين من فرعون. وإذا كما قال تعالى: أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فخرج بالليل فارا هاربا تجاه البحر، وأوحى الله إليه أن انزل في البحر، فإذا بفرعون يعلم فيأتي بجنوده ويلحق بموسى عليه السلام. قال تعالى كما في سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان أي كل جمع رأى الآخر بعينيه، فخاف قوم موسى أن يدركهم فرعون فيقتلهم. قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاء الأمر من السماء لنبي الله موسى عليه السلام، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. فرمى موسى البحر بعصاه، ضرب البحر بعصاه، فشق في الأرض كما قال تعالى: فاضرب لهم في البحر، قال تعالى: يبسا طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولا تخشى. فضرب بعصاه البحر، فإذا بها الأرض الماء من تحت موسى ومن معه صارت يبس، أرضا يبسا. وكما قال تعالى: فكل فرق فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، فرق من الماء مثل الجبل، أمواج، وما بينهما طريق يبس يمشي عليه موسى ومن معه. سبحانك ربي ما أعظمك. مشوا على الماء وتتاموا، وإذا بفرعون يراهم فيمشي يلحق بهم. فلما تتام جنوده في قلب البحر، الله تعالى كما قال لموسى: واترك البحر رهوا، اتركه هائجا كما هو، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأغرق رب العزة سبحانه جل جلاله لتمام نعمته على بني إسرائيل، ويريهم نعمة وآية عظيمة ليس مثلها نعمة بالنسبة لهم، يريهم هلاك عدوهم أمام أعينهم. سبحانك ربي ما أعظمك. وإذا بهم يرونه كما قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، خرجتم إلى الشاطئ الآخر سالمين، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أغرقنا فرعون وآله أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليه. وهذا يا إخواني من تمام نعمة الله على العبد، من تمام الانتصار أن يهلك الله تعالى عدو الإنسان أمامه ويرى. فأراهم الله آيات تلو الآيات، ولكنهم قوم بهت والعياذ بالله، وقلوب قاسية غلف، فنعوذ بالله تعالى من قسوة القلوب. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وكما قال تعالى: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إيش رأيك في هذا الكلام؟ ما هو في ناس بيقولوا فرعون مؤمن، فرعون مسلم، ينفع؟ فرعون من أكثر الكافرين، بل هو أكثر ملك لا يعلم ملك جبار مثله والعياذ بالله. لذلك التوبة عند معاينة الموت لا تصلح، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. نسأل الله العافية والسلام. أيها الأحبة الكرام، ثم يعدد ربنا تعالى نعم على بني إسرائيل، والحديث لا يزال معنا ولا زال معنا في بني إسرائيل إلى أظن أربعة أرباع كمان، إلى أربعة أرباع ستأتي أخرى في هذه السورة العظيمة. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، وعدهم الله تعالى، وعد الله تعالى موسى أربعين ليلة، ثم بعد الأربعين ليلة ينزل عليه التوراة الكتاب العظيم المشتمل على العبر والآيات والأوامر والنواهي. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وكما قال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، جماهير أهل التفسير قالوا بأن هذه 40 هي شهر ذي القعدة بتمامه والعشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا هكذا، يعني هذا ينقل عن جماهير أهل التفسير، ولكن لا يصح في هذا خبر عن رسول الله عليه السلام، لكن جماهير أهل التفسير يذكرون هذا. ووعدنا موسى 40 ليلة، يقول 40 ليلة هي شهر ذي القعدة وعشر أيام من شهر ذي الحجة. ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ما ذهب موسى ذهب يناجي ربه حتى ينزل عليه التوراة، فعبد بنو إسرائيل عجلا صنعوه من حلي كانوا قد اتخذوه من آل فرعون، فجاء السامري وصنع لهم عجلا كما مر معنا في سورة الأعراف من الذهب، الهواء يدخل من هذه الناحية ويخرج من هذه يصوت، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. سبحان الله، قوم يرون أن الله نجاهم من عدوهم وفرق بهم البحر وأغرق عدوهم، وإذا بهم هؤلاء السفهاء المجانين يعبدون عجلا يصنع صنعوه بأيديهم ويقولون هذا إلهنا ويعبدوه من دون الله، حتى رجع موسى غضبان أسفا. سبحان الله العظيم. ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ظالمون في عبادتكم العجل من دون الله. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أي عفى الله عنهم عن عبادتهم للعجل، عفى الله تعالى عنه، وهذا من تمام نعمته. لعلكم تشكرون، لعلهم يشكرون نعمة الله ما شكروا. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، الكتاب هو التوراة بإجماع أهل العلم، أما الفرقان فمنهم من قال الواو هنا زائدة، وآتينا موسى الكتاب الفرقان صفة للكتاب، والفرقان هو ما يفرق به موسى عليه السلام بين الحق والباطل، آتاه الله فرقانا، لأن القرآن يطلق عليه فرقان، والقرآن لا شك أنه لم ينزل إلا على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأتاه الله التوراة، والتوراة من أجل الكتب التي نزلت من عند الله تعالى، أعظم الكتب التي نزلت من السماء التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، وأجلها وأعظمها كتاب الله القرآن الكريم. وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون بهذه التوراة وتسيروا على نهجها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، كيف؟ فاقتلوا أنفسكم. الله أكبر. رجع موسى إلى قوم ربنا أسفا لما وجدهم يعبدون العجل، فقال هذا ظلم، أشركتم مع الله غيره وظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها من دون الله. وهنا يذكر أهل التفسير في قوله تعالى في سورة الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال انتقى موسى واختار من بني إسرائيل 70 رجلا من خياره، وقال اذهبوا إلى ربكم فتوبوا إليه وسألوه أن يتوب عليكم وعلى من ورائكم من بني إسرائيل من عبادتهم العجل. فلما ذهبوا أخذتهم الصاعقة وماتوا أجمعين. فلما ماتوا كما قال تعالى فأخذتهم الصاعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال تعالى قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني يا رب أنا جئتك بخيارهم حتى نتوب إليك وحتى نستغفرك وتتوب علينا وعلى بني إسرائيل، فأهلكتهم يا رب، هم الآن يقول أنا الذي قتلتهم. هم لما مات هارون قالوا لموسى أنت قتلت هارون، أنت حسدته والعياذ بالله. فإذا بالله تعالى يحييهم، يحيي 70، مرة ثانية ويأمرهم أن يرجعوا إلى بني إسرائيل بأمر شاق جلل، أردتم أن تتوبوا من عبادتكم للعجل فاقتلوا أنفسكم. أعوذ بالله، كيف يقتل أنفسهم؟ قال كل واحد منهم يأخذ الخنجر والسكين والسيف ويقتل من يقابله، أبوه يقابل أباه يقابل ابنه يقابل ما يقابل يقتل. سبحان الله العظيم، هذه توبتهم من عبادتهم للعجل والعياذ بالله. وبعض السادة العلماء من أهل التفسير قال وإذ قال موسى لقومه، القوم يطلقون على الرجال، يعني أمر الرجال منهم أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا زيادة في المحنة، نسأل الله العافية والسلامة. وقام بنو إسرائيل ويقتل بعضهم بعضا وأخذتهم ظلمة وغشية، وإذا بهم لما انكشفت هذه الظلمة قال أهل التفسير، كثير منهم ذكر ذلك، أنهم قاتلوا 60,000 منهم في هذه، فمن قتل كان شهيدا ومن بقي تاب الله تعالى عليه، والحمد لله الذي عاف هذه الأمة وجعل لها الفرج واليسر والعافية، مهما أجرمت ومهما وقعت في الذنب ليس بينها وبين الله إلا أن تقول يا رب تبت إليك بصدق وعظيمة، وإن كانت مظالم تؤديها للعباد وانتهى الأمر والحمد لله رب العالمين. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، بارئكم أي خالقكم الذي خلقكم، كيف كفرتم به، هو الذي خلقكم وأوجدكم سبحانه جل جلاله، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يعني تابوا فقتلوا أنفسهم وتاب الله سبحانه عليه، إنه هو التواب الرحيم سبحانه جل جلاله، يتوب ربنا تعالى على من تاب ويرحم من آوى إليه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.